أي ليس الأمر كما ظن، بل يحور إلينا ويرجع، إنه كان به بصيرا قبل أن يخلقه، عالما بأن مرجعه إليه. وقيل بلى لا يحورن ولا يرجعن، ثم استأنف فقال إن ربه كان به بصيرا من يوم خلقه إلى أن بعثه، وقيل عالما بما سبق له من الشقاء والسعادة. قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قوله تعالى: فلا أقسم أي فأقسم، ولا صلة بالشفق أي بالحمرة التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء إلى آخره. قال أشهب عبد الله بن الحكم ابن عبد بن الحكم ولا ابن عبد الحكم عبد الله بن الحكم قال أشهب عبد الله بن الحاكم ويحيى بن يحيى وغيرهم كثير عددهم عن مالك أنه قال: الشافق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من وقت المغرب. نعم، عبد الله بن عبد الحكم الربط مالك. قال أشهب عبد الله بن عبد الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم كثير عددهم عن مالك أنه قال: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من وقت المغرب ووجبت صلاة العشاء. وروى ابن وهب قال: أخبرني غير واحد عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن الشفق الحمرة، وبه قال مالك وأنس، وذكر غير ابن وهب من الصحابة عمر وابن عمر طيب وذكر غير وهب غير ابن وهب من الصحابة عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنس وأبا قتادة وجابر بن عبد الله وابن الزبير، ومن التابعين سعيد بن المسيب أو من التابعين سعيد بن سعيد بن جبير وابن المسيب وطاووس وعبد الله بن دينار والزهري. وقال به من الفقهاء الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد وإسحاق، وقيل هو البياض، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة أيضا وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة في إحدى روايتين عنه. وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه البياض، والاختيار الأول لأن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه، ولأن شواهد كلام العربي والاشتقاق. أسد بن عمرو هو أبو المنذر، وقيل أبو عمرو القاضي القشيري الباجلي الكوفي، سمع أبو حنيفة وتفقه عليه. جميل. بسم الله عليكم. ولأن شواهد كلام العربي والاشتقاق والسنة تشهد له. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول لي ثوب عليه مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر، فهذا شاهد للحمرة. وقال الشاعر: وأحمر اللون كمحمر الشفق. وقال آخر: قم يا غلام وإني غير مرتبك على الزمان بكأس حشوها شفق. ويقال للمغر الشفق. وفي الصحاح: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها. نعم، ويقال للمغرة في تاء مربوطة طين أحمر، ويقال للمغرة الشفق. وفي الصحاح: الشفق بقية ضوء الشمس طين أحمر. ويقال وفي الصحاح: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. قال الخليل: الشفق الحمرة في من غروب الشمس إلى وقت العشاء إلى آخرة إذا ذهب قيل غاب الشفق. ثم قيل: أصل الكلمة من رقة الشيء، يقال شيء شافق أي لا تماسك له لرقته، وأشفق عليه رق قلبه عليه، والشفقة الاسم من الإشفاق وهو رقة القلب وكذلك الشفق. قال الشاعر: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم، فالشافق بقية ضوء الشمس وحمرتها فكأن بقية ضوء الشمس وحمرتها فكأن تلك الرقة من ضوء الشمس. وزعم الحكماء أن البياض لا يغيب أصلا. وقال الخليل: صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض فرأيته يتردد من أفق إلى أفق ولم أره يغيب. وقال ابن أبي ويس: رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر. قال علماؤنا: فلما لم يتحدد وقته سقط اعتباره. وفي سنن أبي داود عن النعمان بن بشير أنه قال: أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء إلى آخرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة، وهذا تحديد، ثم الحكم معلق بأول الاسم، لا يقال فينتقض عليكم بالفجر الأول، فإنا نقول الفجر الأول لا يتعلق به حكم من صلاة ولا إمساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفجر بقوله وفعله، فقال: وليس الفجر أن تقول هكذا فرفع يده إلى فوق. ولكن الفجر أن تقول هكذا وبسطها. بسطها ولا هما؟ قد مضى بيانه في آية الصيام في سورة البقرة فلا معنى للإعادة. وقال مجاهد: الشفق النهار كله ألا تراه؟ قال: والليل وما وسق. وقال إكرمة: ما بقي من النهار والشفق. أيضا الرديء من الأشياء يقال عطاء مشفق أي مقلل. قال الكميت: ملك أغر من الملوك تحلبت للسائلين يداه غير مشفق. قوله تعالى: والليل وما وسق أي جمع أي جمع وضم ولف، وأصله من ثورة السلطان وغضبه. فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد لمجيئه، ولكن خرج من باب الرحمة فمزح بها نعم. فسكن الخلق إليه، ثم انذعروا والتفوا وانقبضوا ورجع كل إلى مأواه، فسكن فيه من هوله وحشا وحشا فسكن فيه من هوله وحشا. وهو قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي بالليل، ولتبتغوا من فضله أي بالنهار على ما تقدم. فالليل يجمع ويضم ما كان منتشرا بالنهار في تصرفه. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم. قال ضابئ بن الحارث البرجمي: فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله، يقول ليس في يدي من ذلك شيء، كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء. فإذا جلل الليل الجبال والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له فقد وسقها، والوسق ضمك الشيء بعضه إلى بعض. تقول: وسقته أسيقه وسقا. ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع وسق، وهو 60 صاعا، وطعام موسوق أي مجموع، وإبل مستوسقة أي مجتمعة. قال الراجز: إن لنا قلائصا حقائق مستوسقات لو تجدن سائقا. وقال عكرمة: وما وسق أي وما ساق من شيء إلى حيث يأوي، فالوسق بمعنى الطرد. ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر وسيقا. قال الشاعر: كما قاف آثار الوسيقة قائف. عن ابن عباس: وما وسق أي وما جن وستر. عنه أيضا: وما حمل وكل شيء حملته فقد وسقته. والعرب تقول: لا أفعله ما وسقت عيني الماء أي حملته. ووسقت الناقة تسيق وسقا أي حملت وأغلقت رحمها على الماء، فهي ناقة واسق ونوق وساق وساق مثل لا وساق عفوا مثل نائم ونيام وصاحب وصحاب. قال بشر بن أبي خازم: ألظ بهن يحدوهن حتى تبينت الحيال من الوساق. الحائل يعني حيال جمع حائل، والوساق جمع واسق التي لا تحمل لم تحمل، والوساق التي حملت. وما واسق أيضا. وأوسقت البعير حملته، لا وأوسقت البعير وأوسقت البعير حملته حمله حملته وأوسقت البعير حملته حمله وأوسقت النخلة كثر حملها. وقال يمان والضحاك ومقاتل ابن سليمان: حمل على على من حمل من الظلمة. من الظلمة. قال مقاتل: أو حمل من الكواكب. عزولي ايه اللي جاب حمله؟ الوسق الليل يعني الليل ما حمل من الظلمة او حمل من الكواكب. قال القشيري: ومعنى حمل ضم وجمع، والليل يجلل بظلمته كل شيء، فإذا جللها فقد وسقها. ويكون هذا القاسم قسما بجميع المخلوقات لاشتمال الليل عليها، كقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وقال ابن جبير: وما وسق وما عمل فيه من وما عمل فيه يعني التهجد والاستغفار بالأسحار. قال الشاعر: ويوما ترانا صالحين، وتارة تقوم بنا كالواسق المتلبب أي كالعامل. قوله تعالى: والقمر إذا اتسق أي تم واجتمع واستوى. قال الحسن: اتسق أي امتلأ واجتمع. قال ابن عباس: استوى. قال قتادة: استدار. قال الفراء: اتساقه امتلاؤه واستواؤه اتساقه امتلاؤه واستواؤه ليالي البدر وهو افتعال من الوسق الذي هو الجمع.

ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه، لأن كل شيء يجر إلى شكله. قال ابن زيد: ولا تصيرن من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة، ولا تصيرن. طيب. وقال ابن عباس: الشدائد والأهوال، الموت ثم البعث ثم العرض. والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقع في بنات طبق، وإحدى بنات طبق. ومنه قيل للداهية الشديدة أم طبق، وإحدى بنات طبق، وأصلها من الحيات، إذ يقال للحية أم طبق لتحويها. تحوي. كيف كده والطبق، الطبق أعوذ بالله، شكلها عظيم. والطبق في اللغة الحال كما وصفنا. قال الأقرع بن حابس التميمي: إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره، وساقني طبق منه إلى طبقي. وهذا أدل دليل على حدوث العالم وإثبات الصانع. قالت الحكماء: من كان اليوم على حالة وغدا على حالة أخرى فليعلم أن تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكر الوراق، لأبي: ما الدليل على أن لهذا العالم صانعا؟ فقال: تحويل الحالات، وعجز القوة، وضعف الأركان، وقهر المنية، ونسخ العزيمة. ويقال: أتانا طبق من الناس وطبق من الجراد، أي جماعة. وقول العباس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبقه، أي قرن من الناس، يكون طباق الأرض أي ملأها. والطبق أيضا عظم رقيق يفصل بين الفقارين، ويقال: مضى طبق من الليل وطبق من النهار، أي معظم منه. والطبق واحد الأطباق فهو مشترك، وقرئ: لا تركبن بكسر الباء على خطاب النفس، أو لا يركبن بالياء على لا يركبن الإنسان. وعن طبق في محل نصب على أنه صفة لطبق، أي طبقا مجاوزا لطبق. أو حال من الضمير في لا تركبن، أي لا تركبن طبقا مجاوزين لطبق، مجاوزين لطبق، أو مجاوزا، أو ويزة مجاوزة، على حسب على حسب القراءة. القراءة. النفس. قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون، أي أي شيء يمنعهم من الإيمان بعدما وضحت لهم الآيات وقامت الدلالات. وهذا استفهام إنكار، وقيل تعجب، أي أعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات. قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يصلون. وفي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وقد قال مالك: إنها ليست من عزائم السجود، لأن المعنى لا يذعنون ولا يطيعون في العمل بواجباته. قال ابن العربي: والصحيح أنها منه، هي رواية المدنيين عنه، وقد اعتضد فيها القرآن والسنة. قال ابن العربي: لما أمنت بالناس تركت قراءتها، لأني إن سجدت أنكروه، وإن تركتها كان تقصيرا مني، فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي. وهذا تحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد قال عليه معروف الصلاة القرموط، والقرموط معروف. عظيم. لا، معروف دي، ده جريدة، جريدة إسرائيلية معارف جديدة اسمها معارف، يهودية. معارف من يهودية اسمها معارف. إسرائيلية. الكلاب هيحتلوا سوريا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا حثان قومك بالكفر لهدمت البيت ولرددت على قواعد إبراهيم. ولقد كان شيخنا أبو بكر الفيري يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، وهو مذهب مالك والشافعي، ويفعله الشيعة. فحضر عندي يوما في محارس ابن الشواء بالثغر، محرس، في موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس، من المحرس المذكور، فتقدم إلى الصف وأنا في مؤخره قاعدا على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر، وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب تحت الميناء. منار. منار.

وكان على طريق الغلام راهب في صومعة. قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين، وفيه أن الدابة التي حبست الناس كانت أسدا وأن الغلام دفن. مسلم، نعم حديث مسلم. نعم صلى الله عليكم. وأن أن الدابة التي حبست الناس كانت أسدا وأن الغلام دفن. قال: فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصبعه على صدغه كما ضعها حين قتل. قال: حديث حسن غريب. ورواه الضحاك، اللي هو اللفظ الأخير اللي هو في زمن عمر، حديث حسن غريب. وراه الضحاك عن ابن عباس قال: كان ملك بنجران في وفي رعيته رجل له فتى، فبعثه الى ساحر يعلمه السحر. وكان طريق الفتى على راهب يقرا الانجيل، فكان يعجبه ما يسمعه من الراهب، فدخل في دين الراهب. فاقبل يوما فاذا حيه عظيمه قطعت على الناس طريقهم، فاخذ حذرا فقال: بسم الله، بسم الله رب السماوات والارض وما بينهما، فقتلها. وذكر نحو ما تقدم. وان الملك لما رماه بالسهم وقتله قال: اهل مملكتي مملكه الملك لا اله الا الله الله عبد لا إله إلا الله لا إله إلا إله عبد لا إله إلا إله عبد عبد الله بن عبد الله بن ثامر الغلام الغلام، وكان اسم الغلام. فغضب الملك وأمر بها، فخذت أخاديد وجمع فيها حطب ونار، وعرض أهل المملكة وعرض أهل مملكته عليها. فمن رجع عن التوحيد تركه، ومن ثبت على دينه قذفه في النار. وجاء بامرأة مرضع فقيل لها: ارجعي عن دينك وإلا قذفناك وولدك. قال فأشفقت وهمت بالرجوع. فقال له الصبي المرضع: يا أمي اثبتي على ما أنت عليه، فإنما هي غميضة. فألقوها وابنها. وروى أبو صالح عن ابن عباس أن النار ارتفعت من الأخدود فصارت فوق الملك وأصحابه 40 ذراعا فأحرقتهم. وقال الضحاكهم: قوم من النصارى كانوا باليمن قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب40 سنة، أخذهم يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري، وكانوا نيفا 80 رجلا، وحفر لهم أخدودا وأحرقهم فيه. حكاه الماوردي. وحكى الثعلبي عنه أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل أخذوا رجالا ونساء فخدوا لهم الأخاديد ثم أوقدوا فيها النار، ثم أقيم المؤمنون عليها، وقيل لهم: تكفرون أو تقذفون في النار. ويزعمون أن دانيال وأصحابه وقاله عطي أنه دانيال وأصحابه وقاله عطية العوفي. وروى نحو هذا عن ابن وروي نعم سيدنا وقاله عطية العوفي وروي عن نحو هذا عن ابن عباس وروي نحو هذا عن ابن عباس وقال علي رضي الله عنه: إن مالكا سكر فوقع على أخته، فأراد أن يجعل ذلك شرعا في رعيته فلم يقبل، فأشارت عليه أن يخطب بأن الله عز وجل أن يخطب بأن الله عز وجل أحل نكاح الأخوات، فلم يسمع منه، فأشارت عليه أن تخد لهم الأخدود ويلقى فيه كل من عصاه، ففعل. قال ويلقي طيب فأشارت عليه أن يخد أن لهم يخطب بأن الله عز وجل أحل نكاح الأخوات، فلم يسمع منه، فأشارت عليه أن يخد لهم أن يخد لهم الأخدود ويلقي فيه كل يلقى يلقي, يلقي. ويلقي فيه كل من عصاه، ففعل. قال: وبقاياهم ينكحون الأخوات وهم المجوس، وكانوا أهل كتاب. وروي عن علي أيضا أن أصحاب الأخدود كان سببهم أن نبيا بعثه الله تعالى إلى الحبشة فاتبعه ناس فخد لهم قومهم أخدودا، فمن اتبع النبي رمي فيها. فجاء بامرأة لها بني رضيع فجزعت، فقال لها: يا أماه امضي ولا تجزعي. وقال أيوب عن عكرمة قال: قتل أصحاب الأخدود. قال: كانوا من قومك من السجستان. وقال الكلبي: هم نصارى نجران أخذوا بها قوما مؤمنين، فخدوا لهم 7 أخاديد. قال أيوب عن عكرمة قال: أيوب قتل أصحاب الأخدود. قال: كانوا من قومك من السجستان. لما بيكلم أيوب وقال الكلبي: هم نصارى نجران أخذوا بها قوم المؤمنين، فخدوا لهم 7 أخاديد، طول كل أخدود 40 ذراعا وعرضه 12 ذراعا، ثم طرح فيه النفط والحطب، ثم عرضوهم عليه عليها فمن أبى قذفوه فيها. وقيل قوم من النصارى كانوا بالقسطنطينية زمان قسطنطين، وقال مقاتل أصحاب الأخدود ثلاثة، واحد بنجران والآخر بالشام والآخر بفارس، أما الذي بالشام فأنطانيانوس الرومي، وأما الذي بفارس فبختنصر، والذي بأرض العرب يوسف بن ذي نواس. فلم ينزل الله عز وجل في الذي بفارس والشام قرآنا، وأنزل قرآنا في الذي كان بنجران، وذلك أن رجلين مسلمين كان أحدهما بتهامة والآخر بنجران، أجر أحدهما نفسه فجعل يعمل ويقرأ الإنجيل، فرأت ابنات المستأجر النور في قراءة الإنجيل فأخبرت أباها فأسلم، وبلغوا 87 بين رجل وامرأة بعدما رفع عيسى، فخد لهم يوسف بن ذي نواس لابن تبع الحميري خدودا وأوقد فيه النار وعرضهم على الكفر، فمن أبى أن يكفر قذفه في النار. وقال من رجع عن دين عيسى لم يقذف، وإن امرأة معها ولدها صغير لم يتكلم، فرجعت فقال لها ابنها يا أماه إني أرى أمامك نارا لا تطفأ، فقذف جميعا أنفسهما في النار، فجعلها الله وابنها في الجنة. فقذ في يوم واحد 77 إنسانا. قال ابن إسحاق عن وهب بن منبه كان رجل من بقايا أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام يقال له قيميون، وكان رجلا صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، ما كان سائحا في القرى لا يعرف بقرية إلا مضى عنها، وكان بناء يعمل الطين. قال محمد بن كعب القرضي وكان أهل نجران أهل شرك يعبدون الأصنام، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزل بها قيمون بنى بها خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي بها الساحر، فجعل أهل نجران يبعثون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث إليه الثامر عبد الله بن الثامر، فكان مع غلمان أهل نجران، وكان عبد الله إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من أمر صلاته وعبادته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم، فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن اسم الله الأعظم، وكان الراهب يعلمه فكتمه إياه، وقال يا ابن أخي إنك لن تحمله أخشى ضعفك عنه. وكان أبوه الثامر لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبد الله أن الراهب قد باخل عليه بتعليم اسم الله الأعظم، عمد إلى قداح فجمعها، ثم لم يبقي لله تعالى اسما يعلمه إلا كتبه في قدح، فلكل في قدح لكل اسم قدح، حتى إذا أحصاها أوقد لها نارا، ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه، فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء فأخذه ثم قام إلى صاحبه فأخبره أنه قد علم اسم الله الأعظم الذي كتمه إياه، فقال وما هو؟ قال كذا وكذا. قال وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع، فقال له يا ابن أخي قد أصبته، فأمسك عن نفسك وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلقى أحدا به ضر إلا قال نعم فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران أحد به ضر هو لم يلقى أحدا أحد به ضر إلا قال يا عبد الله ده هو سيد أنا عندي لم هو. يبقى أحد به ضر إلا قال يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني فأدعو الله لك يا سيدنا. هو اللي دخل لم يلقى أحدا به ضر فنادى عليه صاحب الضر يا عبد الله، هو اللي دخل لم يبقى يلقى عندك يلقى أنا عندي يلقى لا لم يبقى أحد، كل واحد مريض يجيله بقى يا عبد الله افعل كذا وكذا. أنا عندي يلقى لم يبقى أحد به ضر إلا قال يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني يبقى لم يبقى أحد به ضر إلا قال يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني فأدعو الله لك فيعافيك. بالكلام منه هو سيدنا لهم لم يلقى أحدا به ضر دعاه إلى الإسلام. طيب أما أظن أنت فجعل عبد الله بن سعد إذا دخل نجران ولا إذا دخل الكلام عن الثامر فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران فعندنا لم يلقى أحدا به ضر إلا قال يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني يلقى صح كده؟ يلقى أحدا يلقى أحدا أتوحد الله وتدخل في ديني فأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء، فيقول نعم فيوحد الله ويسلم فيدعو الله له فيشفى، حتى لم يبقى أحد بنجران به ضر للتانية. حتى لم يبقى احد بنجران به ضر الا اتاه فاتبعه على دينه ودعا له فعوفي حتى رفع شانه الى ملكهم فدعاه فقال: افسدت علي اهل قريتي وخالفت ديني وديني خالفت ديني ودين ابائي فلا امثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك. فجعل يرسل به الى الجبل الطويل فيطرح عن راسه فيقع على الارض ليس به باس، وجعل يبعث به الى مياه نجران بحار لا يلقى فيها شيء الا هلك، فيلقى فيها فيخرج وليس به باس. فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله وتؤمن بما آمنت به، فإنك إن فعلت ذلك سلطت علي وقتلتني. فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادته، ثم ضربه بعصا فشجه شجة صغيرة ليست بكبيرة فقتله. هلك الملك مكانه، واجتمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه. ثم أصابهم ما أصاب أهل نجران ثم أصابهم ما أصاب أهل نجران من الأحداث، فمن ذلك كان أهل النصرانية ثم أصابهم ثم أصابهم ما أصاب أهل أهل دينهم من الأحداث، فمن ذلك كان أصل النصرانية من نجران. فصار إليهم ذو نعاس اليهودي بجنوده من حمير، فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل، فاختاروا القتل، فخد لهم الأخدود، فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم 20,000، وقال وهب بن منبه 12,000، وقال الكلبي كان أصحاب الأخدود 70,000، وقال وهب. ثم لما غلب الرياط على اليمن خرج ذو نعاس هاربا فاقتحم البحر بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو نواس هذا اسمه زرعة بن تبان أسعد الحميري، وكان أيضا يسمى يوسف، كان له غضائر من شعر تنوس أي تضطرب نوس أناسة أناسة من الحلين تبقى سنة تنوس تنوس تنوس أي تضطرب فسمي ذا مش نوس الغيط لا نوس الضفير نوس البحر أي تضطرب فسمي ذا نواس نواس. وكان فعل ذلك بأهل نجران، فأفلت منهم رجل اسمه دوس بن ثعلبان، فسخ الحبشة لينتصر بهم. فملكوا اليمن، وهلك ذو نواس في البحر ألقى نفسه فيه، وفيه يقول عمرو بن معد كرب: أتوعدني كأنك ذو رعين بأنعم عيشة أو ذو نواس، وكائن كان قبلك من نعيم وملك ثابت في الناس راسي، قديم عهده من عهد عاد، عظيم قاهر الجبروت القاسي، أزال الدهر ملكهم فأضحى ينقل من أناس في أناس. وذو رعين الملك من ملوك حمير، ورعين حصن له، وهو من ولد الحارث بن عمرو بن حمير بن سبأ. مسأله قال علماؤنا: اعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الامه في هذه الايه ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد، يؤنس بذلك. وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصه الغلام ليصبروا على ما يلقون من الاذى والالام والمشقات التي كانوا عليها، ليتاسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في حق اظهار دعوته ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره. وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار. وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا في دينهم. قال ابن العربي: وهذا منسوخ عندنا حسب ما تقدم بيانه في سورة النحل. قلت: ليس بمنسوخ عندنا، أن الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلب دينه أولى. قال الله تعالى مخبرا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاهل. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وروى محمد بن سنجر عن أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أوضئ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: أوصني. فقال: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت بالنار. الحديث. قال علماؤنا: ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والصلب والتعذيب الشديد فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك. ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهما وما لقوا من الحروب والمحن والقتل والأسر والحرق وغير ذلك. وقد مضى في النحل، لأن هذا إجماع ممن قوي في ذلك فتأمله هناك. قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، دعا على هؤلاء الكفار للإبعاد من رحمة الله تعالى، وقيل معناه الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين بأي بأنهم أي إنهم قتلوا بالنار فصبروا، وقيل هو إخبار عن أولئك الظالمين، فإنه روى أن الله قبض أرواح المؤمنين ألقوا في الأخدود قبل أن يصلوا الذين ألقوا في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النار، وخرجت نار من الأخدود فأحرقت الذين هم عليها قعود، وقيل إن المؤمنين نجوا وأحرقت النار الذين قعدوا، ذكره النحاس. ومعنى عليها أي عندها، نعلى بمعنى عند، وقيل عليها على ما يدنو منها من حافات الأخدود، كما قال: نبات على النار الندى والمحلق. والعامل في إذ قتل أي لعنوا في ذلك الوقت، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي حضور، يعني الكفار كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين، فمن أبى ألقوه في النار، وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد في ذلك. وقيل على بمعنى مع، أي وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قوله تعالى: وما نقموا منهم، أي وقرأ أبو حيوة ناقموا بالكسر والفصيح هو الفتح، وقد مضى في براءة القول فيه، أي ما وما ناقم الملك وأصحابه من الذين حرقهم إلا أن يؤمنوا، أي إلا أن يصدقوا بالله العزيز أي الغالب المنيع الحميد أي المحمود في كل شيء، الذي له ملك السماوات والأرض لا شريك له فيما فيهما ولا نذيد، والله على كل شيء شهيد أي عالم بأعمال خلقه لا تخفى عليه خافية. بارك الله فيك.